القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. هو مؤرخ أدبي كبير من جيل الرواد، ممن أرخوا للثقافة المصرية المعاصرة أحداثها وأعلامها، من أمثال محمد صبري السربوني ومحمد سيد كيلاني ومحمد رجب البيومي ووديع فلسطين وأنور الجندي. ولا غرو في ذلك، فلقد كان صديقا لكل هؤلاء، وكان تلميذا وفيا لعملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد. فهو إذن شاهد مهم على عصر الثقافة الجميل، ومؤرخ ممتاز لأجيال وأجيال من أعلام الأدباء والشعراء والمثقفين، وكتبه القيمة تشهد بذلك كله. إنه الأديب والبحاثة والمؤرخ الأدبي الراحل أحمد حسين الطماوي، الذي أضاء جوانب معتمة في ذاكرتنا الثقافية حتى رحيله عن دنيانا في 16 من ديسمبر عام 2016. ولذا نقدم عنه اليوم من خلال هذه الحلقة صفحة مضيئة من مشواره الأدبي، والذي هو صفحة من سيرة أم الدنيا. اسمه بالكامل أحمد حسين أحمد حسن عبد الكريم، الشهير بأحمد حسين الطماوي، نسبة إلى مدينة طما محافظة سوهاج، والتي ولد بها في 2 نوفمبر عام 43. تخرج في آداب القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل بالمصانع الحربية متدرجا في عمله الوظيفي بها حتى درجة مدير عام بالتوجيه الإداري، وحتى أحيل إلى المعاش عام 2003. بدأت علاقته بالكتب مبكرا جدا، ربما وهو طالب في مدرسة طما الثانوية التي نال شهادتها عام 61. ويحكي عن هذا في حواره مع الأديب السعودي سعد العتيبي فيقول: ولما كنت وحيد الأبوين وبلادنا يكثر فيها العراك والأخذ بالثأر، فقد عزلتني أمي عن الشارع، فلا أراه إلا في ذهابي وإيابي من المدرسة في الغالب. وقد كان الوقت طويلا رتيبا مملا في المنزل، فكنت أقرأ الكتب المقررة عدة مرات، ثم هادتني فطرتي إلى استعارة الكتب من مكتبات المدارس، إلى جانب ما أتمكن من شرائه من باعة الكتب الجديدة والمستعملة. واستغرقت في القراءة لأملأ الفراغ، وكان مما قرأته معظم أعمال المنفلوط والرفعي وبعض شعراء المهجر، إلى جانب قليل من كتب العقاد وبعض قصص الأطفال، كما قرأت ألف ليلة وليلة وروايات عالمية مترجمة. وكنت أعشق علم الجغرافيا، فقرأت فيه كتبا كثيرة. فور حصوله على التوجيهية عام 61، سافر أحمد حسين الطماوي إلى القاهرة بحثا عن العمل، وبالفعل التحق بوظيفة بالمصانع الحربية. وفي هذا الوقت ازدادت اهتماماته الأدبية إلى حد كبير، حتى وجد ضالته في صالون العقاد الذي ارتاده في آخر سنتين من حياة العقاد، فقد ظل منتظما في حضوره إليه منذ أواخر عام 62 وحتى وفاة العقاد في 12 من مارس عام 64. وفي تلك الفترة قرر استكمال دراسته الجامعية، فالتحق بآداب القاهرة عام 64 واختار قسم اللغة العربية، وكان أساتذته بهذا القسم من أعلام الأدب المعاصر الدكاترة شوقي ضيف وشكري محمد عياد ويوسف خليف وعبد العزيز الأهواني. ومن خلال حواراته يذكر الطماوي أنه لم يستفد كثيرا من دراسته بكلية الآداب، وإنما الاستفادة الحقيقية كانت من خلال صالون العقاد، حيث يقول: عرفت طريقي إلى ندوة الأستاذ العقاد وتأثرت به، وما زال أستاذي الأول. ولما كان العقاد كاتبا موسوعيا فقد أغرانا بالقراءة في مختلف العلوم والفنون والآداب، لذا أستطيع القول بأن فترة ملازمتي للعقاد وما بعدها كان يقودني فيها العقل الذي يوازن ويستقرئ ويصدر الحكم في تأني. بعد وفاة العقاد الذي تأثر به الطماوي كثيرا من حيث القراءة الموسوعية، توطدت علاقة الطماوي بالكاتب والمؤرخ الأستاذ علي أدهم الذي قاده إلى كازينو تريمف بمصر الجديدة، حيث عرفه بمجموعة من الأدباء والمثقفين الكبار من أمثال الدكتور محمد صبر السربوني، أول مصري وعربي يحصل على دكتوراه الدولة من جامعة السربون، والشاعر الناقد الأستاذ عبد الرحمن صدقي مدير دار الأوبرا الأسبق، والدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد فؤاد الأهواني أستاذ الفلسفة وعلم النفس بآداب القاهرة، والمترجم الرائد عمر عبد العزيز أمين صاحب مسامرات الجيب. ومنهم أفاد الطماوي الكثيرة في مجالات عدة كالفلسفة والتاريخ وتذوق النصوص الشعرية وتفهم اللوحات الفنية التشكيلية، حيث كانت ثقافة هؤلاء موسوعية متبحرة. عن أحمد حسين الطماوي الكاتب والمؤرخ الأدبي ودوره في التأريخ لحياتنا الثقافية المعاصرة يحدثنا الكاتب والباحث الأستاذ أبو الحسن الجمال. عرفت الأستاذ أحمد حسين الطماوي من خلال كتبه ومقالاته، وكنت أتمنى لقائه ذات يوم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. كان الرجل مثالا للعصامية، فما زال ينحت في الصخر لا يعرف المستحيل حتى وجد لنفسه مكانا في خارطة المشهد الثقافي. أعجبت برصانة أفكاره وتركيزها، وقد كان الرجل مؤرخا للأدب، طرق مجالات عدة وترك لنا منجزا ضخما من المقالات والكتب التي سد الثغرة في المكتبة العربية. والأستاذ الطماوي هو أحد أبناء العقاد، كان يؤم صالونه الذي كان يعقد كل يوم جمعة في منزله بمصر الجديدة، يلتقي في هذا الصالون شيوخ الأدب والفكر والشبان لا فرق بينهم، الكل يطرح أفكاره دون تحفظ أو تهيئ. توطدت صلة الأستاذ أحمد حسين الطماوي بالأستاذ الكبير علي أدهم والذي قاده إلى كازينو تريمف بمصر الجديدة، حيث كان يجلس معه أساتذة أجلاء أمثال الدكتور محمد صبر السربوني، أول مصري وعربي يحصل على دكتوراه الدولة من جامعة السربون، وكان يحضره أيضا الأستاذ الشاعر الكبير عبد الرحمن صدقي، والدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة وعلم النفس بأداب القاهرة وغيرهم. وقد استفاد الأستاذ أحمد حسين الطباوي من فكر ومنهج هؤلاء، وعلى رأسهم أستاذه علي أتهم وصبر السربوني، وقد خص كل منهما بكتاب واف فيما بعد. أما عن جهوده الفكرية فقد ترك الأستاذ الطماوي كل أنماط الكتابة الأدبية، وقد عمل على أنصاف مظاليم الأدب أمثال الصربوني وطهر الطماحي وعمر عبد العزيز أمين، كما جمع الأعمال المجهولة لكبار الشعراء أمثال أحمد شوقي وخليل مطرب، كما برع الطماوي في كتابة التراجم والسير الذاتية، وقدم الكثير في هذا المجال، كما أرخ أيضا للصحافة الأدبية على مدار قرن ونصف من الزمان، منها كتابه الحجة عن مجلة الهلال. وما زال الرجل يعطي ويبدع حتى رحل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016، وكنت أتمنى أن يكرم الرجل بما يليق ومكانته الأدبية. عرف كثير من المبدعين من الأدباء والنقاد والباحثين والصحفيين قدر أحمد حسين الطماوي ودوره في التاريخ لحياتنا الثقافية المعاصرة، ما خفي منها وما ظهر. وها هو الأديب الراحل الأستاذ محمد جبريل يقول عنه في كتابه ناس من مصر: الطماوي هو حادي قافلة النقاد، وقد اختار السير في الطريق التي ارتادها الباحث والمحقق محمد سيد كيلاني، وهي الدراسة والتحقيق وتسليط الضوء على الجوانب المجهولة في تراثنا الثقافي. لكن الطماوي قصر تلمذته على العقاد، ومن زاوية حبه للعقاد على المستويات الإنسانية والفكرية والإبداعية، كتب دراسة مطولة لديوان العقاد هدية الكروان. وها هو الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح عيسى يعرف للطماوي قدره كباحث ومؤرخ، فيقول عنه في مقالة نشرها بجريدة الأيام البحرينية الصادرة في 22 نوفمبر عام 2013: لفت أحمد حسين الطماوي نظري حين قرأت له في أواخر السبعينيات من القرن الماضي سلسلة مقالات تؤرخ للمجلات الثقافية العربية التي صدرت في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، كان ينشرها على صفحات مجلة الثقافة الشهرية التي أصدرها وزير الثقافة آنذاك يوسف السباعي، لأنها كانت تنفض غبار الزمن عن الدور المهم والمجهول الذي لعبته عدد من هذه الدوريات في تدعيم مشروع النهضة، فأخذت أتابع مشوقا ما يكتبه، وكان يدور في معظمه حول الصفحات المجهولة في تاريخنا الأدبي والفكري التي تحفل بها صفحات الصحف والدوريات الثقافية، ويبذل جهدا مضنيا في البحث عنها وتحقيقها ونشرها ودراستها قبل أن تضيع إلى الأبد وتأكلها القوارض في مخازن دار الكتب، فيستكمل بذلك الجهد الذي بذله في هذا المجال كتاب ومؤرخون لم يأخذ بعضهم وهو منهم حقه من التقدير الكافي. ونذكر قبل ختامنا لهذه الحلقة أهم مؤلفات المؤرخ الأدبي أحمد حسين الطماوي، والتي منها: سار العقاد حياتها وأسرارها، الشعر الحديث أصوات وقضايا، جورجي زيدان، سيم العشق والوشاق، علي أدهم بين الأدب والتاريخ، فصول من الصحافة الأدبية، الديوان المجهول لخليل مطران، الهلال 100 عام من التحديث والتطوير، قبس من وحي التراث، أفراح ملوك ورؤساء مصر، محمد لطفي جمعة في موكب التاريخ، ورواد ومعاصرون. وهذا قليل من كثير من جهود المؤرخ الأدبي الراحل أحمد حسين الطماوي تلميذ العقاد وحادي قافلة النقاد رحمه الله. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.